بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. وقول النووي رحمه الله تعالى: الازدياد يفهم منه إشارة يريدها، وهي أن الإنسان مطالب بفعل الخيرات على الدوام في عمره كله، ولكن عليه أن يستزيد من فعل الخيرات ويكثر من ذلك أكثر في خواتم عمره وفي آخر عمره، وذلك لأهمية هذه المرحلة في عمر الإنسان، إذ أن آخر العمر مظنة الموت، فكلما طال عمر الإنسان اقترب من الموت أكثر، ولذلك فيكثر عندها من الأعمال الصالحة ويستزيد من الخير وأعمال الخير حتى يختم له بعمل صالح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم اجعل خير عملي أو خير أعمالي خواتمه. فكان يدعو صلى الله عليه وسلم ربه بأن يكون خير عمله ختام عمله وآخر عمله، وذلك لأن الختام في كل شيء يجمل ما قبله إن كان حسنا، ويقبح ما قبله إن كان قبيحا، فدل على أن الآخرة وأن الخاتمة وأن الآخرة في الأحوال كلها على أهمية كبيرة. ولذلك كان من قوله: وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من سوء الخاتمة، ومن أن يكون شر عمل الإنسان آخر عمله. ولذلك قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما بينه وبينها مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيطرح في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فمراحل عمر الإنسان الأخيرة على أهمية عظيمة، وازدياد الإنسان من الخير في هذه المرحلة من حسن حاله أن يختم حياته بخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحديث الأخير في الباب قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. الأعمال الأخيرة يبعث الإنسان عليها، ولذلك كلما ازداد من الخيرات في مراحل عمره الأخيرة كلما كان ذلك من خيره وفلاحه في الدنيا والآخرة. وقد كان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه كما سيأتي في الحديث في الباب يكثر الاستغفار في أواخر عمره. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره كثيرا ما يقول: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ويكثر من ذلك، مما يدل على أن آخر عمر الإنسان مرحلة خطيرة، فعليه أن يتزود في هذه المرحلة بكثرة العمل الصالح، ولا سيما أنه اقترب من الموت، فكلما ازداد عمرك وطال اقتربت من الموت أكثر، ولا سيما إذا قارب الإنسان عمر الستين الذي هو عمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجاوز 60 أو 70. فإذا بلغ الإنسان هذا العمر فيوشك أن يلقى ربه. ولذلك رأى الفضيل ابن عياض رجلا يضحك، ويبدو والله أعلم أن هذا الرجل كان قد بلغ من العمر ما بلغ، بل بلغ 60 كما في الرواية. فقال له الفضيل: كم بلغ أو كم بلغت من العمر؟ قال: 60 سنة. قال: يوشك أن تبلغ ربك، يوشك أن تبلغ ربك، فهل عملت لهذا اليوم؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له: أتدري ما تقول؟ أتدري ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال: ما معناها؟ قال: إذا علمت أنك لله راجع، أنك ملك لله وأنك إليه راجع، فاعمل لهذا اليوم، فاعمل لهذا اليوم. فقال الرجل: وما الحيلة؟ قال: يسيرة، أن تحسن فيما بقي وتتوب مما سبق، أو كلمة نحوها. فإنك إن أحسنت فيما بقي كان لك ذلك فيما سبق وفيما بقي، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما بذلك فيما سبق وفيما بقي، أو كما جاء عنه. فالمراد من ذلك أن الإنسان في مرحلة عمره الأخيرة ينبغي عليه أن يتزود من الخير، ولا سيما إذا بلغ عمرا يقارب 60. وقد أورد الإمام النووي رحمه الله في أول الباب ما يدل على هذا المعنى، أن الإنسان إذا بلغ من العمر ما بلغ عليه أن يكثر من العمل الصالح ويتزود بالصالحات. قال: قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس والمحققون: معناه أولم نعمركم 60 سنة، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني أولم نعمركم عمرا يتذكر فيه من تذكر، يعني أبقيناكم في هذه الدنيا عمرا يتذكر فيه الإنسان، لمن أراد أن يتذكر. قال ابن عباس: أولم نعمركم 60 سنة، ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. يعني إذا بلغ الإنسان 60 فإن هذا العمر عمر لا حجة له بعد ذلك أن يقول: ما بلغني، ما أعرف، قد بلغ من العمر ما تتذكر فيه. قال: وقيل معناه 18 سنة، قيل يعني معنى العمر الذي يتذكر في الإنسان 18 سنة، وقيل 40 سنة، وهذا مذهب بعض السلف رضي الله عنه. ولذلك كان بعضهم إذا بلغ 40 تفرغ للعبادة. قال الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا، ونقلوا أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة. وقيل هو البلوغ: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، قيل هو البلوغ. وقول الله تعالى: قال وجاءكم النذير، قال ابن عباس والجمهور: هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجاءكم الرسول الذي ينذركم. قال وقيل: الشيب، وهذا قول أيضا بعض السلف، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما، والله أعلم. يعني أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم عمرا يتذكر فيه من أراد أن يتذكر، وجاءكم النذير، على القول الآخر الذي يناسب الباب، وجاءكم النذير، جاءكم الشيب، يعني ظهر الشيب فيكم وظهر فيك الشيب، فهذا نذير لك أنك مقبل على الموت، فالشيب علامة على الكبر والإقبال على الموت واقتراب الأجل، وجاءكم النذير. ولذلك فإن الإنسان إذا بلغ من العمر 60 فإنه لا حجة له على أن يقول لم أعرف لم أسمع. ولذلك ذكر البخاري رحمه الله تعالى النووي رحمه الله تعالى بعض الأحاديث. قال الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. قال العلماء معناه لم يترك له عذرا، أعذر الله إلى امرئ أي لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة، لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة 60 سنة. يقال أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر، أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. هذا عمر شبع فيه من الدنيا، هذا عمر سمع فيه الكثير، فإذا جاء فقال لم أسمع من الدين كذا وكذا، فهذا يكون قد أساء، لأن هذا العمر عمر طويل يكفي لأن يسمع فيه الإنسان الذكرى والتذكير الكثير والكثير. ولذلك فهذا العمر لمن جاوز 60، لمن يعني بلغ 60، فكيف بمن جاوز 60؟ إذا كان الله أعذر إلى امرئ بلغ 60، خلاص لا حجة لك، لا عذر لك أن تموت على الكفر والمعصية. ولذلك نقول فكيف بمن بلغ 70 أو 80 أو نحو ذلك، هذا الأمر في حقه أشد. كذلك أيضا لا تأمن على نفسك وأنت في عمر 20، فأنت كذلك قد بلغك ما بلغك من الدين، وصاحب 30 كذلك قد بلغه ما بلغه من الدين، وصاحب 40 و50. وليس معنى أن الحديث أن صاحب 60 قد أعذر الله إليه أن غيره لم يكن له يعني هذه الفرصة، لا، بل العلماء يختلفون في ذلك. منهم من يقول أن هذا العمر الذي ذكر في الآية هو 40، ومنهم من يقول البلوغ، منهم من يقول البلوغ، إذا بلغ الإنسان فقد أعذر الله إليه، خلاص أنت بالغ مكلف، خلاص عليك أن تعبد الله تعالى، عليك أن تطيع الله عز وجل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أبقيناكم حتى البلوغ، أبقيناكم حتى 40، أبقيناكم حتى الشيب. ولذلك فيقال للجميع يا أبناء 20 كم مات من أقرانكم وتخلفتم. إن كنت أنت في 20 تقول أنا صغير، قد مات من أقرانك من مات وتخلفت أنت، فاستدرك وأدرك. ويا أبناء 30 أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم. أنتم يوشك أن تغادروا مرحلة الشباب، فهل تأسفتم على هذا العمر الذي مضى ولم تتذكروا فيه ما ينبغي أن تتذكروا؟ ويا أبناء 40 ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم، نسأل الله العافية. فإن من الناس من بلغ 40 وهو في غفلة. ويا أبناء 50 أنتم زرع قد دنا حصاده، اقترب الموت منكم، تنصفتم 100 وما أنصفتم. كثير من الناس قد بلغ 50 من عمره هو في لهو وغفلة. ويا أبناء الستين هلموا إلى الحساب، أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم، أنتم على أبواب القبر أتلهون وتلعبون لقد أسرفتم. ويا أبناء السبعين ماذا قدمتم وما أخرتم. ويا أبناء الثمانين لا عذر لكم. ولذلك قال مسروق رحمه الله: إذا أتتك الأربعون فخذ حذرك. خلاص، لو أدركت الأربعين خير، إن أنت قاعد لغاية الأربعين ولسه في فرصة أنك يعني تتوب إلى الله عز وجل وتحسن العمل. ولذلك كما قال النخعي: كان يقال لصاحب الأربعين من السلف احتفظ بنفسك، يعني خلي بالك هذا العمر أنت توشك أن تلقى الله بعده. وكان كثير من السلف إذا بلغ الأربعين تفرغ للعبادة. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تمت حجة الله على ابن الأربعين، فمات رضي الله عنه لها، مات في سن الأربعين، ورأى في منامه قبل موته قائلا يقول له: إذا ما أتتك الأربعون فعندها، فاخشى الإله وكل الموت حذرا. فالأربعون سن كان السلف رضي الله عنهم إذا بلغوا وقفوا للمحاسبة مع أنفسهم وراجعوا أنفسهم وجعلوا يتذكرون، فكيف بمن بلغ الخمسين والستين؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة. المناسبة من هذا الحديث للباب، باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، هي أن الإنسان كلما تأخر في العمر كان عليه أن يزداد من الخير، لأن الحجة صارت عليه أشد. وأما الحديث الثاني، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر. عبد الله بن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يناهز الحلم، فلما تولى عمر كان ابن عباس شابا صغيرا، شابا صغيرا، أو أنه ربما لم يجاوز العشرين من عمره. قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر. وكان من عادة عمر أن يجمع أشياخ بدر رضوان الله عليهم، يستشيرهم في الأمور، وهذا من عظيم تواضع عمر رضي الله عنه. فكأن بعضهم وجد في نفسه، يعني من جلوس ابن عباس غلام صغير أو شاب صغير في المجلس، فقال أي بعضهم: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله أو مثله؟ يعني ابن عباس يجلس في مجلس فيه الأشياخ من المهاجرين والأنصار، وعندنا أبناء مثل ابن عباس في العمر ولا نجلسهم في هذا المجلس. فقال عمر: إنه من حيث علمتم، إنه من حيث علمتم، يعني إنه ابن عباس. من هو ابن عباس؟ إنكم تعلمون قدر ابن عباس على رغم صغر سنه. قال: فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم. قال: فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، أي ليريهم فضل ابن عباس في العلم، ولذلك أنا أجلسه. قال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. قال: وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. وهذا تفسير مقبول أيضا، تفسير الصحابة هذا. قال: فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قال فقلت لا. قال فما تقول؟ قال قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. يعني تفسير هذه الآية قال ابن عباس فيه سبب النزول، سبب النزول، أما الصحابة فقد فسروها على المعنى العام. فابن عباس زاد عنهم شيئا وهو أنه علم سبب النزول وفهم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لم يحضروا ذلك. قال قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يعني يا رسولنا إذا جاء النصر وإذا رأيت الناس يدخلون في الإسلام أفواجا فاستعد للموت واستعد للقاء الله عز وجل، وليكن عملك في هذا الوقت في آخر عمرك ماذا؟ الاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفره. قال وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول، رواه البخاري. أي أن عمر كان يعلم كذلك هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث للباب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وأحسن الناس عملا، مع ذلك يؤمر في آخر عمره بالإكثار من الاستغفار، والاستغفار من أجل الأعمال والطاعات التي يعملها الإنسان ويتعبد لله عز وجل بها. ثم ذكر النووي رحمه الله قال الثالث قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به في القرآن، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا في صلاته في سجوده وركوعه كان لا يقرأ القرآن نصا، إنما يأخذ الآيات من القرآن التي فيها الدعاء فيتأولها. فمثلا قول الله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أو قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دعا به تأوله، فيقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حتى لا يشتبه ذلك على الناس فيظنون أنه يقرأ القرآن في الركوع وفي السجود. قال وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ يعني أحدثتها يعني أراك تقولها حديثا، ما كنت تقولها في عمرك السابق. قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها، إذا رأيت هذه العلامة قلت هذه الكلمات، والعلامة إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. وفي رواية له أي لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراك تكثر من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يكثر من الاستغفار، وهذه المناسبة هي التي من أجلها أورد النووي رحمه الله هذا الحديث، وهي نفس المناسبة للحديث السابق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عظيم عمله وطاعاته لله تعالى في عمره كله، إلا أنه ازداد في آخر عمره كذلك من هذه الأعمال الصالحة، حتى كان منه صلى الله عليه وسلم من الأعمال ما لم يكن من قبل، كاستغفاره هنا صلى الله عليه وسلم وكثرة فعل ذلك. أما الحديث الرابع، قال عن أنس رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي عليه. متفق عليه. قال أنس: إن الله عز وجل تابع الوحي، أي أكثر من إنزال الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، يعني أن من أكثر مراحل عمر النبي صلى الله عليه وسلم نزولا للوحي عليه كانت قبل موته، أي في السنة الأخيرة من عمره كثر نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أورده النووي رحمه الله يشير منه إلى المناسبة للترجمة، الحث في آخر العمر على الازدياد من الخير. أين هي المناسبة؟ ها؟ أين المناسبة؟ أيوة، أي أن آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر عمره عملا، نزول القرآن كثيرا هيقتدي تبليغ، هيقتدي تعليم، هيقتدي أمر ونهي، هيقتدي عمل كثير من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عمره عملا بطاعة الله عز وجل. وكأن النووي يريد أن يقول: إذا كان سيد الخلق كذلك فمن دونه أولى بذلك. ثم قال الخامس: قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. نسأل الله العفو والعافية. إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث كل عبد على ما مات عليه. آخر عمر الإنسان هو الذي سيبعث عليه، أعمال التي في آخر عمر الإنسان هي المعول عليها. فإنه ربما يسيء المرء في عمره كله، ولكنه قبل أن يموت وفي آخر عمره يحسن، فيؤخذ بهذا الأخير الذي أحسن فيه. إنما الأعمال بالخواتيم، يبعث كل عبد على ما مات عليه. ولذلك يؤخذ من هذا الاهتمام بآخر العمر، أن يكون هو أحسن أيام الإنسان في العمل وأحسن مراحل عمر الإنسان في العمل، فإن الأعمال بالخواتيم. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمه، وأن يجعل آخر أيامنا خير الأيام، وأن يجعل خير لقاء يكون لقاء الله عز وجل. ونسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالخاتمة الحسنة. ولذلك الحقيقة أنا أود أن أختم ببعض الحكايات التي ذكرها كثير من الدعاء والعلماء في ما يتعلق بالتائبين إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك العاصين الذين ماتوا على خاتمة سيئة، نسأل الله العفو والعافية، وختم لهم بخاتمة السوء وماتوا على آخر الأعمال وكانت أعمال سيئة والعياذ بالله. فيذكر صاحب كتاب سكب العبرات هذه الحكايات المنقولة من مراجع مختلفة، فمنها هذه الحكاية التي ذكرها كثير من تكلموا في هذا الباب. قال: شخصية كويتية دائمة السفر إلى بلاد جنوب أسيا شرق أسيا كل صيف، وبالأخص إلى دولة تايلاند، فقد كان صاحب القصة متزوجا ولديه أطفال، وعمره لم يناهز 30 عاما، إلا أنه ما زال على عادته القديمة لا يفكر إلا في شهوته وملذاته، سواء كانت في الحلال أم في الحرام. لقد سافر من دولة الكويت ووجهه أبيض من بياض البيض وكله شباب وقوة، وفي إحدى الليالي الساهرة هناك تعرف على راقصة عاهرة فرافقها إلى إحدى الشقق، وكان بانتظاره ملك الموت، فما إن قرب منها وجاءت اللحظة الحاسمة نادى المنادي: الرحيل الرحيل. فقبضه ملك الموت ورجع إلى بلده محمولا بالتابوت، وفتح التابوت وإذا بالمفاجأة الكبرى، وهي أن وجهه أصبح لونه أسود من سواد القار، نسأل الله حسن الخاتمة. وقصة أخرى لفاجر يسجد لراقصة، يقول: شاب سافر إلى بانكوك وتعرف على فتاة بغي هناك، وأصبح يعاشرها كما يعاشر الرجل زوجته، يتلذذ بمنظرها ويستأنس بحديثها، لا يحتمل فراقها ولا يستغني عنها. وفي إحدى الأيام تأخرت فاجرته عن القدوم إليه، فطار صوابه وعاش ساعات حرجة وأوقات صعبة حتى قدمت إليه، فزال حزنه وانفرج همه واستقبلها استقبالا خططت له الشياطين ونجحت في نهايته. لقد عبر لها عن مقدار فرحته بقدومها بأن جعلها إلها له، فخر لها ساجدا، ولكنها كانت السجدة الأخيرة. حادث مروع كذلك في طريق مكة إلى جدة. قال من حضر المشهد: فلما رأينا منظر السيارة ومشهدها الخارجي، قال: قلت أنا ومن معي من الإخوة ننزل فننظر ما حال هذا الإنسان وكيف أصبح. فلما اقتربنا من الرجل وجدناه في النزع الأخير من حياته، ووجدنا مسجل السيارة مفتوحا على أغان غربية باطلة. قال: فأغلقنا المسجل ثم نظرنا إلى الرجل وما يعانيه من سكرات الموت، فقلنا: هذه فرصة لعل الله عز وجل أن يجعل على أيدينا فلاح هذا الرجل في دنياه وآخرته. قال: فأخذنا نقول له: يا هذا، قل لا إله إلا الله، أتدري بماذا تكلم هذا الرجل في آخر رمق من حياته؟ ليته ما نطق، لقد قال كلمة رهيبة عظيمة، لقد قال عياذا بالله تعالى من ذلك بكلمته العامية: سب دين الله عز وجل. ثم قال: ما بدي أصلي ولا بدي أصوم، ثم مات على ذلك. وهذه قصة 4 من الشباب، كلما سمعوا ببلد يفعل فيه الفجور طاروا إليها، بينما هم في ليلة من الليالي وفي ساعة متأخرة من الليل يجاهرون الله عز وجل بالمعصية والفجور، بينما هم في غمرة اللهو والمجون، إذا بأحد الأربعة يسقط مغشيا عليه، فيهرع إليه أصحابه الثلاثة فيقول له أحدهم: يا أخي قل لا إله إلا الله. فيرد الشاب: عياذا بالله، إليك عني، زدني كأس خمر وتعالي يا فلانة. قال ثم فاضت روحه إلى الله وهو على تلك الحال السيئة. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.